أرتجي إنني أرتجي إنني أرتجي أمة قدم المرام أمة قدم المرام. صلوا على النبي محمد. يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء، نحره نجما ساطعا يتراءى بالله.